يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل بإذن الله تعالى درس الفقه المقارن شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى. وصلنا إلى باب صدقة الفطر. قال: واتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الأحرار المسلمين. الأئمة الأربعة اتفقوا على وجوب زكاة الفطر على الحر المسلم، ثم اختلفوا في صفة من تجب عليه منهم. فقال مالك والشافعي وأحمد: هو من يكون عنده فضل عن قوت يوم العيد وليلته لنفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم بمقدار زكاة الفطر، فإذا كان ذلك عنده لزمته. وقال أبو حنيفة: لا تجب إلا على من يملك نصابا أو ما قيمته نصابا فاضلا عن مسكنه وأثاثه وثيابه وفرسه وسلاحه وعبده. يعني الجمهور قالوا زكاة الفطر هذه تجب على شريحة أوسع يعني من الذين تجب عليهم زكاة المال، فيعني كأنه يعني إكرام من الله تعالى حتى الفقير، يعني يصبح عليه عبادة مالية يعني حتى لو شيء يسير، فمجرد أنه عنده يعني فائض عن قوت نفسه وعياله يكفيه يوم العيد وليلته، عنده فائض عن قوت نفسه وعياله قوت يوم العيد وليلته وعنده فائض، فإذا يجب عليه أن يزكى زكاة الفطر. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: هذا الذي عنده فائض عن قوت يومه وليلة، يعني عنده قوت بس يكفي يوم مثلا، يعني بعد ما انتهي هذا اليوم ما عنده أكل اللي هو العيال، فقال لك هذا فقير كيف نجب عليه زكاة الفطر؟ هو أصلا يستحق الزكاة، والناس لما هيجوا يزكوا زكاة الفطر سيعطون هذا اللي هو عنده قوت يوم وليلة فقط وليس عنده يعني زيادة على قوت يوم وليلة، يعني عنده مثلا شيء زيادة يسير عن قوت يوم وليلة، فهذا الذي يعني ليس عنده إلا ما يكفيه لأيام القلائل هذا يكون فقيرا يتصدق عليه. فقال كيف يعني نجب عليه زكاة الفطر هو نفسه في نفس الوقت هو ممن يستحق الزكاة ويأخذ من زكاة الفطر ومن غيرها وكذا. فقال زكاة الفطر عند أبي حنيفة لا تجب إلا على من تجب عليه زكاة المال اللي هو عنده يعني ما يملك نصابا اللي عنده نصاب فتجب عليه زكاة الفطر، لكن طبعا زكاة المال نصاب مع الحول يعني، لكن زكاة الفطر حتى لو لم يحول عليه الحول المهم أنه يملك نصابا فمعناه أنه دخل في الشريحة التي يعني لو مر عليه حول لوجبت عليه زكاة المال، فحينئذ هو إيه تجب عليه زكاة الفطر، ويكون هذا النصاب يقول يعني فائضا عن المسكن والأثاث والثياب والفرس والسلاح والعبد، يعني هذه غير دخلة في الحساب، يعني يكون عنده نصاب زيادة على هذه الأشياء، يعني المسكن والأثاث والثياب هذه ليست محسوبة، يعني عنده نصاب زيادة على هذا فتجب عليه زكاة. طيب قال: واتفقوا على أن من كان مخاطبا بزكاة الفطر على اختلافهم في صفته. نعم الذي يعني هو مخاطب بزكاة الفطر يعني الذي تجب عليه زكاة الفطر على التفصيل السابق لأبو حنيفة يعني عنده زكاة الفطر تجب على من ملك نصابا، والجمهور تجب على من ملك يعني زيادة على قوت يوم وليلة، فهذا الذي تجب عليه زكاة الفطر أنه تجب عليه زكاة الفطر عن نفسه وعن غيره من أولاده الصغار ومماليكه المسلمين الذين ليسوا للتجارة، يعني الإنسان يجب عليه أن يزكي عن نفسه يخرج عن نفسه صاعا من تمر أو دقيق أو قمح أو يعني صنف من الأصناف المجزئة في زكاة الفطر، فيخرج صاعا عن نفسه وصاعا عن كل يعني عن كل شخص من أولاده الصغار وعن كل مملوك من مماليكه المسلمين، الذين ليسوا للتجارة يعني وإنما يعني هو ليس يتاجر فيهم، الذين المماليك الذين يتاجر فيهم فيهم زكاة عروض التجارة، ولكن المماليك الذين يعني ليسوا للتجارة يزكي عنهم زكاة الفطر. نعم هو لم يذكر الزوجة لكن يعني هي كل من يعولهم يعني هي داخلة فيهم. قال واختلفوا في وقت وجوبها، واختلفوا في وقت هو طبعا ايه هو الآن هو يذكر مسائل الاتفاق، موضوع الزوجة سيأتينا مسألة ان ابو حنيفة قال الانسان لا يجب عليه ان يزكي عن زوجته، اذا كان ايه القدر الذي هو واجب اللي هو الاخراج عن الذي هو واجب اتفاقا عند الأئمة الأربعة كلهم اللي هو الاخراج عن اولاده، اما انه يخرج عن زوجته فهذا ايه عند غير ابي حنيفة. طيب قال واختلفوا في وقت وجوبها على من تجب عليه، فقال ابو حنيفة تجب بطلوع الفجر من اول يوم من شوال، وقال احمد تجب بغروب الشمس من اخر يوم من شهر رمضان، وعن مالك والشافعي كالمذهبين، الجديد من قولي الشافعي كمذهب احمد. موضوع وقت الوجوب اللي هو يعني طبعا وقت الوجوب غير وقت الاخراج، يعني سيأتينا وقت الاخراج لما ابو حنيفة يجيز حتى اخراجها من قبل رمضان ما يدخل اصلا، فعنده يعني توسع في وقت الاخراج، لكن وقت الوجوب يقول طلوع الفجر من اول يوم من شوال. موضوع وقت الوجوب هذا يترتب عليه مسائل اللي هو يعني المولود اللي ولد قبل دخول وقت الوجوب او بعد دخول وقت الوجوب، واللي مات قبل دخول وقت الوجوب، واللي مات بعد دخول وقت الوجوب الى اخره، يعني بعض الفروع يعني تنبني على انه وقت الوجوب دخل او وقت الوجوب لم يدخل. فمتى يبدأ وقت الوجوب؟ فالإمام أبو حنيفة يقول من فجر أول يوم من شوال، وأحمد يقول وقت الوجوب يبدأ بغروب شمس آخر يوم من رمضان، ومالك الشافعي عندهم قول مثل أبي حنيفة وقول آخر مثل أحمد. قال واتفقوا على أنها لا تسقط عمن وجبت عليه بتأخير أدائها، وهي دين عليه حتى يؤديها. إذا إنسان وجبت عليه زكاة الفطر ولم يخرجها في الوقت وخرج يوم العيد وانتهى فتبقى دينا في ذمته، يعني لو الآن مثلا العيد مر عليه أشهر وشخص لم يخرج زكاة الفطر في العيد السابق فهي دين في ذمته يجب عليه أن يخرجها لا تسقط عنه. قال واتفقوا على أنه يجزئ إخراجها من خمسة أصناف، هناك خمسة أصناف منصوص عليها، كل الفقهاء اتفقوا على أنه لو أخرجها من هذه الأصناف أجزأت. قال البر والشعير والتمر والزبيب والأقط إذا كان قودا. تعرفون الأقط اللي هو نوع من الحليب أو اللبن المجمد المجفف، يسمونه في بعض البلاد الجميد، مش عارف لكن كن زي قطع من الحجارة كده جميدة، يعني أهل الأردن يستعملونه كثير في المنسف هذا، أو بيكون يعني عبارة عن لبن يجفف يعني وبعد ذلك يكال، يعني بعد ذلك يعني يكال، فيجوز الإخراج إيه من الأقط إذا كان قوتا، يعني إذا كان هذا الأقط قوتا للناس، حيث تخرج إلا في أحد قولي الشافعي في الأقط خاصة أنه لا يجزئ وإن كان قوتا لمن يعطى، والمشهور من مذهبه جوازه. فيقول ما عدا الشافعي عنده قول في الأقط، لكن هذه الخمسة منصوص عليها في الحديث، يعني اللي هي البر والشعير، البر اللي هو القمح يعني، والشعير والتمر والزبيب والأقط، فهذه تجزئ في زكاة. قال ثم اختلفوا في قدر الواجب من كل، ما هو المقدار الواجب إخراجه، فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة، يعني يخرج عن كل فرد صاعا، يعني الإنسان سيخرج عن نفسه وزوجته وأولاده، مجموع أفراد الأسرة مثلا خمسة أشخاص أو ستة أشخاص، وإذا يخرج خمسة أصوع ستة أصوع عشرة أصوع على حسب عدد أفراد الأسرة. إلا أبا حنيفة فإنه قال يجزئ من البر خاصة نصف صاع. أبو حنيفة قال البر يجزئ منه نصف صاع وبقية الأصناف لابد من صاع. الأئمة الآخرون مالك الشافعي وأحمد قالوا حتى البر يجب أن يخرج منه صاعا كاملا. قال ثم اختلفوا في قدر الصاع، فقال أبو حنيفة ثمانية أرطال بالعراقي، وقال مالك والشافعي وأحمد خمسة أرطال وثلث بالعراقي، الرطل العراقي. وطبعا الصاع هو مكيال، يعني هو مكيال وليس وزنا، فبالتالي الوزن يختلف. يعني صاع الصاع هذا يعني هذا المكيال هو الصاع أربعة أمداد، يعني المد وملء كفي الرجل المعتدل اللي هو يعني المتوسط حجم الكفين، لأن بعض الناس ممكن كفوة تكون كبيرة جدا أو صغيرة جدا، فقال الكفين اللي هم من الحجم المتوسط، يعني إذا غرف بالكفين أربع غرفات، الغرفة الواحدة مد، فأربع غرفات تكون صاعا، فهذا الصاع هو المكيال يعني الذي يخرج به. فطبعا الصاع هذا لو جبت هذا المكيال، يعني عندك غرفت أربع غرفات وعبيت هذا صاع فجعلت وعاء يتسع لأربع غرفات، فهذا الوعاء لو عبأته تمرا ممكن يطلع مثلا ثلاثة كيلو جرامات، لو عبيته رز ممكن يطلع اثنين كيلو ونص، لو عبيته مثلا، فهي كل الأصناف يعني عندما في صاع الزبيب وصاع الأقط وصاع كذا، يعني في الوزن يختلف، فيبدأ يعني من اثنين كيلو ربع في بعض يعني بعض الأشياء يعني تكون خفيفة، في الصاع يعمل اثنين كيلو ربع اثنين كيلو وثلث، وبعض الأشياء يعني قد تصل إلى ثلاثة كيلو جرامات. فالفقهاء يعني المعاصرون قالوا يعني ثلاثة كيلو جرامات هذه بالاحتياط والزيادة، يعني لا يمكن أي صنف من الأصناف لن المشروعة في الزكاة لن يزيد عن ثلاثة كيلو جرامات. والذي يريد الإخراج بالاحتياط يعني لو طلع ثلاثة كيلو هيكون الصاع وزيادة، يعني طلع ثلاثة كيلو رز ثلاثة كيلو قمح ثلاثة كيلو، هو سيكون الواجب عليك اثنين كيلو ونص اثنين كيلو كده، يعني فتكون أديت المطلوب وزيادة لمن يريد يعني الإخراج بالاحتياط. أما اللي يريد يعني يقتصر على الواجب بالضبط ولا يريد يخرج شيء زيادة فيجيب يعني المكيال هذا ويطلع بالضبط إذا هو يريد، لكن إذا طلع بالتقدير يعني ثلاثة كيلو بيكون أديت المطلوب وزيادة. قال واتفقوا على أنه يجب على الابن الموسر وإن سفولا، يعني اللي هو ابن الابن وابن ابن الابن هذا معنى يعني وإن نزل، يعني زكاة الفطر عن أبويه وإن علوا إذا كان معسرين إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يجب عليه ذلك. طيب الآن يقول إذا أبوك يعني معسر أو جدك معسر فيجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عن أبيك وعن إيه وعن جدك وعن والد جدك إذا كانوا إيه معسرين، أما لو كانوا موسرين وهم يستطيعون الإخراج عن أنفسهم فلا يجب عليك أن تخرج عنهم. أما إذا إنسان أبوه أو جده مثلا غير قادر على أن يخرج عن نفسه فيجب عليك أن تخرج عن يعني آبائك إلا أبا حنيفة، لما أبو حنيفة قال لا يجب على الابن أن يخرج زكاة الفطر عن آبائك. والله يحتاج مراجعة يعني لست متأكدا الله تعالى، بس هو طبعا عند جمهور الفقهاء أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على آبائه وأمهاته وأجداده وجدته إذا كانوا محتاجين، يعني يجب عليه يعني الأصول والفروع يجب أن ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين، وعنده هو يعني فائض عن حاجته يصبح واجبا عليه الإنسان إذا أبوه أو أمه أو جده أو جدته يعني محتاجين للنفقة، وأنت عندك يعني فائض يعني نفقته، يعني هناك ترتيب في الأولويات، يعني نفقة نفسه وزوجته وأولاده يعني لها الترتيب الأول، ثم إذا في فائض يجب الإنفاق على الآباء والأجداد والجدات والأولاد الأولاد كذلك إذا كانوا فقراء ومحتاجين وهو عندك فائض، فينفق الإنسان على أصوله وفروعه يعني بهذه الشروط. يعني إذا قال وقال مالك لا يجب عليه الإخراج عن أجداده خاصة، الإمام مالك يقول يجب أن يخرج عن الآباء عن أبويه يعني أبيه وأمه، لكن لا يجب أن يخرج عن أجداده وجداده. قال واتفقوا على أنه لا تلزمه زكاة الفطر عمن يتبرع بنفقته إلا أحمد، فإنه قال إن تطوع بنفقته شخص مسلم لزمته زكاته. الذين ينفق عليهم الإنسان هناك من ينفق عليهم وجوبا، يعني هم كما ذكرنا الزوجة والأصول والفروع يعني يجب الإنفاق عليه، أما غير هؤلاء يعني ممن لا يجب عليك الإنفاق عليهم، لو إنسان هو متطوع أن ينفق على ابن عمه ولا بنت خاله ولا حتى على جار له ولا كذا، فهو ينفق عليه ويعوله تبرعا، يعني ليس هو ممن تجب عليه نفقته. فالإمام أحمد قال يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر طالما التزم بنفقته ولو تبرعا فتلزمه زكاة الفطر عنه، لكن الجمهور يقولون لا يجب. واتفقوا على أنه لا يلزم المكاتب أن يخرج عن نفسه زكاة الفطر من المال الذي في يديه إلا أحمد، فإنه قال يلزمه. وقد حكي عن مالك والشافعي في القديم أن السيد يزكي عنه. دائما المكاتب تلاحظون أنه يأخذ بعض أحكام الحر وبعض أحكام العبد، اللي هو المكاتب اللي هو الذي يعني يشتري نفسه من سيده، يعني هو عبد مملوك وبعدين عقد كتابة مع سيده، يعني اتفق مع سيده أنه سيسدد ثمن نفسه لسيده، وإذا انتهى من تسديد ثمن نفسه يصبح حرا، فيقوم في السوق يعني كم تسوى قيمته، ويتفق مع سيده أنه سيدفع هذا المبلغ على أقساط، وبمجرد سداد القسط الأخير سيصبح حرا. فهو الآن يعني مثلا ثمنه في السوق مثلا 10,000 درهم وسدد مثلا 6,000 7,000 لسه باقي عليه بعض الأقساط، فهو الآن يعني وضع بين الحر وبين العبد. فهل المملوك تجب عليه زكاة الفطر إذا عنده مال؟ تجب عليه زكاة الفطر أو لا تجب؟ فذكر الخلاف. واتفقوا على أنه يلزم الزوج إخراج فطرة زوجته إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا يلزمه ذلك. إذا مالك الشافعي وأحمد قال يجب أن يخرج الزكاة عن زوجته، وأبو حنيفة لم يوجب ذلك. قال واتفقوا على أنه يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الذين للتجارة إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا يلزمه ذلك. واتفقوا على أنه لا يجب على السيد أن يخرج زكاة الفطر عن عبيده الكفار إلا أبا حنيفة، فإنه قال يجب عليه ذلك. واتفقوا على أن العبد إذا كان بين مالكين فإنهما يلزمهما عنه صدقة الفطر إلا أبا حنيفة، فإنه قال لا يلزمهما شيء. لو اثنان شركاء في ملكية عبد، لأن أبو حنيفة قال يسقط عن كل منهما، يعني لا تجب زكاة الفطر إلا على السيد الذي يملك العبد ملكا كاملا تاما يعني. وقال واختلف موجب الزكاة عليهما في مقدار ما يجب على كل واحد منهما. لو اثنان يملكان عبدا، واضح يعني زيد وعمر مثلا اشتركا في شراء عبد، مثلا عبد ثمن 10,000 دفع 5,000 واشتريا، او مثلا كان العبد مملوكا لواحد ثم مات فورثته اثنان او اكثر اصبح مالكين لهذا العبد وهكذا. فقال مالك والشافعي يلزم كل واحد منهما نصف صاع. وعن احمد روايتان احداهما يجب على كل واحد منهما صاع كامل والثانية كمذهبهما. فعن أحمد رواية أن كل واحد من الذي يملك جزءا من العبد يجب عليه صاع كامل عنه. قال واتفقوا على أنه يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عن أولاده الكبار إذا كانوا في عياله إلا أبا حنيفة فإنه قال لا يجب عليه ذلك. يعني مر بنا أن الأولاد الصغار يعني الأولاد الصغار اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجب إخراج زكاة الفطر عنه. طيب الأولاد الكبار فقال إذا كان يعولهم، إذا كان هو الذي يعول أولاده الكبار، الكبار لما بعد سن البلوغ يعني بلغوا يعني، فإذا كان هو يعولهم فالجمهور قالوا يجب عليه أن يزكي عنهم حتى لو كانوا بالغين طالما أنت الذي تنفق عليهم، ليسوا مستقلين بأنفسهم وعندهم يعني عمل ودخلوا ينفقون على أنفسهم. إلا أبا حنيفة قال حتى لو كان أولاده البالغين، حتى لو كانوا هو ينفق عليهم لا يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر. قال واتفقوا على أنه يجوز أن يعجل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. يعني هذا الحد أنه يخرج زكاة الفطر مقدما قبل العيد بيوم أو يومين هذا محل اتفاق، أما أكثر من يومين فهو من مسائل الخلاف. قال ثم اختلفوا فيما زاد على ذلك. فقال أبو حنيفة يجوز تقديمها على رمضان، لما أبو حنيفة قال ممكن يخرج زكاة الفطر مقدما حتى قبل دخول شهر رمضان. وقال الشافعي يجوز تقديمها من أول الشهر، الإمام الشافعي قد يجوز إخراج زكاة الفطر بشرط دخول يعني يرى هلال رمضان وتدخل أول ليلة من رمضان فيجوز إخراج زكاة الفطر من أول رمضان. وقال مالك وأحمد لا يجوز، يعني لابد إيه قبل العيد بيوم أو يومين فقط لا يجوز تقديمها على ذلك. قال واختلفوا في الدقيق والسويق، هل يجوز إخراجه في زكاة الفطر على أنه نفس الواجب لا على طريق القيمة؟ الدقيق معروف اللي هو القمح المطحون، يعني في دقيق البر اللي هو القمح المطحون وفي دقيق الشعير أيضا، ممكن الشعير يطحن فيصير دقيقا، والسويق هو دقيق مقلي في سمن أو زيت يعني يحمس في السمن، يعني هو دقيق وبعدين يسخن السمن ويضعون الدقيق فيه يعني فيكون محموسا بالسمن. فالمعروف السمن فالسمن يعني يسخن وبعدين يوضع فيه الدقيق فيكون محموسا يعني، فالدقيق والسويق. فقال اختلفوا هل يجوز إخراجه على أنه يعني مثلا دقيق القمح يجوز إخراجه في زكاة الفطر صاع من دقيق القمح أو صاع من سويق القمح على أنه هو يعني مثل القمح بالضبط، أنه نفسه وليس من باب أنه القيمة، يعني هناك من الفقهاء من يجيز إخراج القيمة فبالتالي يعني أي شيء يساوي قيمة الأصناف الخمسة المنصوص عليها، فمن أجاز إخراج القيمة أجاز إخراجها من أي صنف بما يعادل قيمة الأصناف الخمسة. فهنا الآن هو لا يناقش مسألة إخراج الدقيق على أنه قيمة وإنما إخراجه على أنه قمح، يعني القمح كأن البر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجه يجوز أن يخرجه على صورته الحب كاملة ويجوز أن يخرجه مطحونا، يعني إن هذا نفس الشيء. فقال أبو حنيفة وأحمد يجوز، أبو حنيفة وأحمد قالوا يجوز إخراج الدقيق وإخراج السويق، بس طبعا لما أبو حنيفة مذهبه أوسع أنه يجوز إخراج القيمة عموما، لكن عنده أن الدقيق هذا ليس قيمة وإنما هو يعني نفس القمح، والإمام أحمد لا يجوز إخراج القيمة، ولكن يجوز إخراج الدقيق والسويق على أنه هو يعني نفس القمح. وقال مالك والشافعي لا يجوز، قالوا البر لازم بر يكون الحب إيه كاملا ليس مطحون. واتفقوا على أنه لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر إلا أبا حنيفة فإنه قال يجوز، لما أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة. طبعا هذا الموضوع فيه نقاش طويل، يعني وردت يعني عمر رضي الله عنه أخذ القيمة في زكاة المال، يعني قال في البخاري أن عمر رضي الله عنه بعث إلى أهل اليمن قال ايتوني بخميص أو لبيس أخذه منكم مكان الحنطة والشعير، مكان الحنطة والشعير أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة. كان أهل اليمن عندهم نسيج يعني صناعة الأقمشة والملابس، يعني هم مشهورون بها ومتوفرة عندهم، فهو الأسهل على أهل اليمن أن يخرجوا بدل الحبوب الزروع والثمار، بدل التمر والقمح أن يخرجوا قماشا. فقال هذا أيسر عليكم وأنفع لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة، الفقراء يعني من الصحابة الذين سيعطون من هذه الزكاة، لما لو أعطيناهم ملابس أنفع لهم من الحبوب. فأخذ عمر رضي الله عنه في زكاة الزروع والثمار بدل الزروع والثمار أخذ ملابس يعني. وأبو إسحاق السبيعي من التابعين رحمه الله تعالى قال أدركتهم يخرجون يعني شيوخه من الصحابة يعني، فقال أدركتهم يخرجون يعني في صدقة الفطر الدراهم والدنانير مكان الحنطة والشعير، فأدرك الصحابة يخرجون يعني ذلك. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة يعني كان يأخذ في زكاة الفطر الدراهم والدنانير وكذا. فلما أبو حنيفة له يعني حجته في جواز إخراج القيمة، وأنه من عمل السلف وعمل الصحابة وقبلوا إخراج القيمة في زكاة الفطر. قال واختلفوا في الأفضل من الأجناس، فقال مالك وأحمد التمر أفضل ثم الزبيب، وقال الشافعي البر أفضل، وقال أبو حنيفة أفضل ذلك أكثره ثمنا. وكلامه يعني معقول، يعني الشافعي يقول البر أفضل يعني لأنه كان هو الطعام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كانوا يخرجون البر يعني هو الأصل يعني في الإخراج، والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج زكاته برا، فيقول هو الأفضل حتى لو كان أقل في القيمة يعني. ومالك وأحمد قالوا التمر ثم الزبيب، لأن العادة التمر يعني هو أغلاها ثم الزبيب. والإمام أبو حنيفة قال أفضل ذلك أكثره ثمنا، يعني لو الزبيب ثمنه أغلى من التمر يكون الزبيب هو الأفضل. نقف هنا إن شاء الله. نعم. لا النصاب اللي هو يعني يكون يملك من الفضة يعني ما 200 درهم يعني يعني يكون عنده مال يعني 200 درهم أو كذا، فيجب عليه أن يخرج زكاة الفضة. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.